لا Yeah. يا أمل المستغفرين. يا يا مجيب دعاء المضطرين. أنقذني لنا سبحانك يا من غمرت الخلائق بخير الإنعام وعمرت المسكونة بموارد الخير العام وأرسلت الغمام وأرسلت الغمام غوثا وريا لسكان الصحارى تباركت معبودا وتساميت مقصودا يا سامع الصوت

لملائكة من السماوات بالبشرى بالبشرى بالبشرى بالبشرى بالبشرى تغني تقول يا بنت وهب حملك قمر وليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماء بالبشرى تغنيني تقول تقول تقول تقول يا بنت وهب يا بنت وهب يا بنت وهب حملك قمر تقول يا بنت وهب حملك قمر تقول يا بنت وهب حملك قمر محمد المصطفى أزكى النبيين محمد المصطفى أزكى النبيين ولا وضع أنثى ولا وضع كمثل أحمد من قرت به كمثل أحمد من قرت به وبارك